ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 22 من مجالس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة في الخصوص والعموم، الخاص والتخصيص والخصوص. قال رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفس، الاستثناء من الإثبات نفس. جاء الرجال إلا فهم جاءوا، وما بعد إلا ينفى عنه المجيء. أسلمت قريش إلا، فقريش أسلمت إلا من استثني فيكون منفيا. وأما الاستثناء من النفي فذهب الجمهور إلى أنه إثبات، الجمهور ذهب إلى أنه إثبات، وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا. هنا لا إله إلا الله، لا إله نفي، طيب إلا استثناء من النفي فيكون إثباتا. الحنفية قالوا إن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا، وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة، وهي عدم الحكم، يعني أنه لا حكم له إلا بالقرائن وبأدلة خارجية وما أشبه. قالوا: فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات. والصواب رأي الجمهور أن الاستثناء من النفي يكون إثباتا، وأن يعني الاتفاق وقع على أن الاستثناء من النفي من الإثبات نفي. واختلف كلام فخر الدين الرازي، فوافق الجمهور في المحصول، واختار مذهب الحنفية في تفسيره عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني فخر الرازي، ونلحظ هنا اهتمام الشوكاني كثيرا رحمه الله بكلام الرازي، فالرازي اضطرب في المسألة، فمرة يقول بقول الجمهور ومرة يقول بقول الأحناف. والحق ما ذهب إليه الجمهور، ودعوى الواسطة مردودة على أنها لو كان لها وجه لكان مثل ذلك لازما في الاستثناء من الإثبات. يعني لو كان لكلام الأحناف وجه لكان أيضا يلزم في الاستثناء من الإثبات، واللازم باطل بالإجماع، فبالإجماع أن الاستثناء من الإثبات نفي، فالملزوم مثله. وأيضا نقل الأئمة عن اللغة هكذا يخالف ما قالوه ويرد عليه، يعني ما نقله الأئمة عن أهل اللغة وما نقلوه من لغة العرب يرد عليهم ويرد هذا القول. ولو كان ما ذهب إليه صحيحا لم تكن كلمة التوحيد توحيدا، لم تكن كلمة التوحيد توحيدا، فإن قولنا لا إله إلا الله هو استثناء من نفس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا حديث متواتر. وقد استدلت الحنفية بأن الاستثناء هو مأخوذ من قولك ثنيت الشيء إذا صرفته عن وجهه، فإذا قلت لا عالم إلا زيد فها هنا أمران، أحدهما هذا الحكم والثاني نفس العدم. فقولك إلا زيد يحتمل أن يكون عائدا إلى الأول، وحينئذ لا يلزم تحقيق الثبوت، إذ الاستثناء إنما يزيل الحكم بالعدم فيبقى المستثنى مسكوتا عنه غير محكوم عليه بإذنف ولا إثبات. ويحتمل أن يكون عائدا إلى الثاني نفس العدم، وحينئذ يلزم تحقق الثبوت، لأن عدم ارتفاع العدم يحصل الوجود لا محالة، لكن عود الاستثناء إلى الأول أولى، إذ الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية، أن يوجد في العقول والذهن لا على الأعيان الخارجية، فثبت أن عود الاستثناء إلى الأول أولى أي إلى الحكم. وحكى عنهم الرازي في المحصول أنهم احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولا صلاة إلا بطهور، ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء. بل يدل على عدم صحتهما عدم هذين الشرطين. هكذا حكى عنهم في المحصول ولم يتعرض للرد عليه. ويجاب عن الأول بمنع ما قالوه، ولو سلم ويجوز ولو سلم أنه لا يستفاد الإثبات بالوضع اللغوي لكان مستفادا من الوضع الشرعي، يعني أننا لم نسلم لهم ما قالوا، ولو سلم لهم ذلك وأنه لا يستفاد من الوضع اللغوي فأنه يستفاد من الوضع الشرعي، يعني إذا كان لا يستفاد من الحقيقة اللغوية فإنه يستفاد من الحقيقة الشرعية. وعن الثاني بأنه إن كان النزاع فيما يفيده ذلك باعتبار الوضع الشرعي فلا بد من اعتبار تمام ما اشترطه الشرع في النكاح والصلاة عليكم الصحة، وإن كان النزاع فيما يفيد ذلك باعتبار الوضع اللغوي فدخول الباء في المستثنى قد أفادت معنى غير المعنى الذي كان مع عدمها، فإن مدخولها ليس بمخرج مما قبله، لأننا لم نقل لا نكاح إلا الولي ولا صلاة إلا الطهور. بل قلنا إلا بولي وإلا بطهور فلا بد من تقدير متعلق هو المستثنى منه، فيكون التقدير لا نكاح يثبت بوجه إلا مقترنا بولي أو نحو ذلك من التقديرات. قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة، يعني كلمة الشهادة، وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم لذلك منهم والقبول له من غير زيادة ولا احتياج إلى أمر آخر. ولو كان وضع اللفظ لا يفيد التوحيد لكان أهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه لأنه المقصود الأعظم. إذن الاستثناء من الإثبات نفس، وهذا بالاتفاق، والاستثناء من النفي إثبات عند الجمهور. أما الأحناف فإنهم قالوا لا يثبت حكم لا نفيا ولا إثباتا، فهنا مرتبة ثالثة. والرازي اضطرب في المسألة ورد عليهم أن هذا الذي قالوا لا يعرف أهل اللغة طيب، وأيضا لو سلمنا فعندنا الحقيقة الشرعية التي أتى بها الشرع بأن النفي من الإثبات بأن الاستثناء من النفي إثبات كما في كلمة التوحيد. المسألة العاشرة: اختلفوا في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة؟ يعني عندنا جمل متعاطفة عطف بعضها على بعض، فهل يعود الاستثناء إلى الجمل كلها أم إلى الجملة الأخيرة فقط؟ كقوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، واحد، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: إلا من تاب. فيا ترى هل تاب من الأخيرة أم تاب من الكل؟ فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يعود إلى جميعها، أي يتوب من الجميع، ما لم يخصه دليل. يعني إن الاستثناء يعم الجميع إلا إذا، أو يعود إلى الجميع إلا إذا ورد دليل يخصه ببعض هذه الجمل. وهذا مذهب الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى. وقد نسب ابن القصار شيخ المالكية القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي، توفي سنة 397، وقد نسب ابن القصار هذا المذهب إلى مالك. قال الزركشي: هو الظاهر من مذاهب أصحاب مالك، ونسبه صاحب المصادر إلى القاضي عبد الجبار، وحكاه القاضي أبو بكر عن الحنابلة. قال: ونقوله عن نص أحمد، ونقوله هكذا، ويجوز ونقله عن نص أحمد، فإنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. فهل لا يقعد على التكرمة فقط أم لا يؤمه أيضا في سلطانه فيعم الاثنين؟ قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله. وذهب أبو حنيفة إذن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود إليها جميعا، هذا مذهب الشافعي وأصحابه، ونقل عن مالك ونقل عن أحمد. وذهب أبو حنيفة وجمهور أصحابه إلى أنه يعود إلى الجملة الأخيرة إلا أن يقوم الدليل على التعميم، خلافا لما قالوه، فهم قالوا يعم إلا إذا ورد دليل بالتخصيص. أبو حنيفة وأصحابه قالوا يخص إلا أن يأتي دليل بالتعميم. واختاره الفخر الرازي، وقال الأصفهاني في القواعد إنه الأشبه. ونقله صاحب المعتمد أبو الحسين البصري عن الظاهرية، وحكي عن أبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي، وأبي الكرخي حنفي، وإليه ذهب أبو علي الفارسي كما حكاه عنه إلكي الطبري وابن برهان، وذهب جماعة إلى الوقف. إذن عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب الجمهور وهو أنه يعم الجميع، مذهب أبي حنيفة أنه إلا أن يأتي دليل، أنه يقص الأخير إلا أن يأتي دليل على التعميم، وذهب جماعة إلى الوقف. حكاه صاحب المحصول عن القاضي أبي بكر والمرتضى من الشيعة. قال سليم الرازي في التقريب ومذهب الأشعرية، واختاره إمام الحرمين الجويني والغزالي وفخر الدين الرازي. قال في المحصول بعد حكاية الوقف عن القاضي أبي بكر والمرتضى: إلا أن المرتضى توقف للاشتراك والقاضي لم يقطع بذلك، يعني إنه لفظ مشترك طيب، بينما القاضي لم يقطع بشيء. ومنهم من فصل القول فيه وذكر وجوها، وأدخلها في التحقيق ما قيل إن الجملتين من الكلام إما أن يكون من نوع واحد أو من نوعين، فإن كان الأول يعني إما أن يكون كلام من نوع واحد وإما أن يكون من نوعين، فإن كان الأول فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى كالشرط والمشروط، أو لا تكون كذلك. فإن كان الثاني فإما أن تكون مختلفتي الاسم والحكم، أو متفقتي الاسم مختلفتي الحكم، وعليكم الصلاة وبركاته، أو مختلفتي الاسم متفقتي الحكم. فالأول كقولك أطعم ربيعة واخلع على مضر إلا الطوال، والأظهر ها هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة، لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تم غرضه من الأولى. فلو كان الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل لم يكن قد تم غرضه ومقصوده من الجملة الأولى. إذن أنه يعني أنهما جملتان طيب، ولا يوجد تعلق. أطعم ربيعة خلاص واخلع على مصر إلا الطوال، فإلا الطوال هل في الإطعام والخلع أن يخلع عليهم أم أنه أن يخلع عليهم فقط؟ الأظهر أنها تعود للأخيرة لأن الجملة الأولى قد انتهت، والثانية التي استثني منها هكذا يقول. والثاني فكقولنا أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال، إلا الطوال طوال. أطعم ربيعة واخلع على ربيعة، يعني أطعم ربيعة واخلع على ربيع، إذن هنا إيه؟ ربيع هي التي تطعم ويخلع عليه، لكن أيضا الإطعام. والثالث كقولنا أطعم ربيعة وأطعم مضر إلا الطوال. فالأولى اختلف الاسم والحكم ربيعة ومضر والإطعام وأن يخلع عليه، الثانية ربيعة وربيعة وإطعام وأن يخلع عليه، الثالثة إطعام والذي هو الحكم متفق والإطعام والاسم مختلف وربيعة ومضر. والثالث كقولنا أطعم ربيعة وأطعم مضر إلا الطوال، والحكم أيضا ها هنا كما ذكرنا لأن كل واحدة من الجملتين مستقلة، فالظاهر أنه لم ينتقل إلى إحديهما إلا وقد تم غرضه من الأولى بالكلية. أطعم ربيعة واخلع على مضر، أطعم ربيعة وأطعم مضر، أطعم ربيعة وأطعم مضر، طيب، أو أطعم ربيعة واخلع على ربيعة، فهنا هذه جملة وتلك جملة أخرى. وأما إن كانت إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى فإما أن يكون حكم الأولى مضمون الثانية كقوله أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال، يعني هي المقصود أكرم ربيعة وأكرم مضر، فهنا الحكم الأولى هو حكم مضمن في يعني هو مضمون الثاني، فإذا قلنا أكرم ربيعة وأكرم مضر أصبحت جملتين، فاختصرت في إيش؟ أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال. أو اسم الأولى مضمرا في الثانية كقوله أكرم ربيعة واخلع عليهم، اخلع على من؟ على ربيعة إلا الطوال، فالاستثناء راجع إلى الجملتين لأن الثانية لا تستقل إلا مع الأولى، فوجب رجوع حكم الاستثناء إليهما. وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام فإما أن تكون القصة واحدة أو مختلفة، فإن كانت مختلفة فهي كقولنا أكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون إلا أهل البلدة الفلانية، فالاستثناء راجع إلى ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها، فيقول أكرم ربيعة ثم يقول إن العلماء هم المتكلمون إلا أهل البلدة الفلانية، فهنا الاستثناء رجع إلى الأخيرة لأن الأولى انتهى أمرها، وهذه قصة وتلك هذه جملة ومفهوم يختلف عن هذه تماما. وأما إن كانت القصة واحدة فكقول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فالقصة والآية فالقصة واحدة، طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالقصة واحد وأنواع الكلام مختلفة، فالجملة الأولى أمر والثانية نهي والثالثة خبر، فالاستثناء فيها يرجع إلى الجملة الأخيرة لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها، يعني الذين رموا المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فيجلد 80 جلدة إذا ارتفع أمر إلى الحاكم ولا نقبل لهم شهادة أبدا وهؤلاء فاسقون، طيب، إلا الذين تاب، فإن تاب يرفع عنه اسم الفسق. والإنصاف أن هذا التقسيم حق، لكن إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى أننا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا، وهذا واختيار القاضي. انتهى كلام من؟ كلام الفخر الرازي. نعم، ما خلاص، يعني حتى ولو تاب وقد ارتفع أمره إلى القاضي كيف يتوب بعد أن قذف إنسانا بالزنا وقذف امرأة عفيفة بالزنا، يقول أنا تبت إلى الله، ارتفع أمره إلى الحاكم، لابد أن يجلد. قبول الشهادة؟ لا تقبل شهادته ولا تقبل لهم شهادة أبدا. أما الفسق فيرتفع حكم عنه. قال ابن فارس في كتاب فقه العربية إن دل الدليل على عوده إلى الجميع عاد كآية المحاربة، وهي قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فكل هذا لا يقوم عليه إذا تاب من قبل القدرة عليه، وإن دل على منعه امتنع كآية القذف، يعني الدليل الشرعي إذا دل هو إذن هو خرج هنا عن محل النزاع وجعل الدليل الخارجية هو الذي يوضح المسألة، لكن محل النزاع في داخل اللفظ نفسه. قال ابن فارس في كتاب فقه العربية: إن دل الدليل على عود إلى الجميع عاد كآية المحاربة، وإن دل على منع امتنع كآية القذف انتهى. ولا يخفاك أن هذا خارج عن محل النزاع، فإنه لا خلاف أنه إذا دل الدليل كان المعتمد ما دل عليه، وإنما الخلاف حيث لم يدل الدليل على أحد الأمرين، وهو ما قالوا كلاهما قال إلا إذا دل الدليل. الجمهور قال إلا إذا دل الدليل على التخصيص، والأحناف قالوا إلا إذا دل الدليل على التعميم. فكلام ابن فارس خارج عن محل النزاع، هو الكلام في أصل اللفظ على ماذا يدل. واستدل أهل المذهب بأن الجمل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة، قالوا بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة، فإنهم يرجعان إلى ما تقدم إجماعا. وأجيب بأن ذلك مسلم في المفردات، وأما في الجمل فممنوع. وأجيب أيضا عن القياس على الشرط بالفرق بينهما، وذلك بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر. ويجاب عن الأول بأن الجمل المتعاطفة لها حكم المفردات، ودعوى اختصاص ذلك بالمفردات لا دليل عليها. وعن الثاني بمنع تأثير مثل هذا الفرق، لأن الاستثناء يفيد مفاد الشرط في المعنى. يعني هم يقولون إن يوجد فرق بين الشرط والاستثناء، فيجاب بأن هذا الفرق لا أثر له، لأن الاستثناء يفيد ما يفيده الشرط في المعنى. واستدل أهل المذهب الثاني بأن رجوع الاستثناء إلى مانيه من الجمل هو الظاهر، فلا يعدل عنه إلا بدليل، ويجاب عنه بمنع دعوى الظهور. والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعها، لا من نفس اللفظ ولا من خارج من عنه، فهو عائد إلى جميعها، وإن منع مانع فله حكمه. ما شاء الله، يعني إيه؟ سبك الأقواس. ماذا يقول؟ يقول إن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعها، لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه، فهو عائد إلى جميعه. طيب، وكلمة من خارج التي قالوا إيش؟ إلا أن يدل الدليل، هو سبكها بناء على الأدلة وبناء على الواقع العملي لفهم النصوص. وإن منع مانع فله حكمه، ولا يخالف هذا ما حكوه عن عبد الجبار وجعلوه مذهبا رابعا، من أن الجمل إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحد، ويجوز إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحد انصرف إلى الجميع، وإن سيقت لأغراض مختلفة اختص بالأخيرة، فإن كونها مسوقة لأغراض مختلفة هو مانع من الرجوع إلى الجميع. وكذلك لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبا خامسا، وهو أنه إن ظهر أن الواو للابتداء كقوله أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغاددة، فإنه يختص بالأخيرة، لأن كون الواو للابتداء هو مانع من الرجوع إلى الجميع. وكذلك لا ينافي هذا ما حكوه مذهبا سادسا، من كون الجملة الثانية إن كانت إعراضا وإضرابا من الأولى اختص بالأخيرة، لأن الإعراض والإضراب مانع من الرجوع إلى الجميع. وقد أطال أهل الأصول الكلام في هذه المسألة، وساقوا من أدلة المذاهب ما لا طائل تحته، فإن بعضها احتجاج بقصة خاصة في الكتاب أو السنة قد قام الدليل على اختصاصها بما اختص به، وبعضها يستلزم القياس في اللغة وهو ممنوع. هو سبك طيب، يعني سبك طيب، وهو أنه إذا كانت من لفظ اللفظ أو من دليل خارج فلا حرج، هو سبك طيب وسبك من داخل المذاهب، بحيث يكون تلفيقا مقبولا في مثل هذا. المسألة الحادية عشر، المسألة الحادية عشر: إذا وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما، يعني الجملة تصلح أن تكون صفة للمستثنى وصفة للمستثنى منه، فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه، وعند الحنفية إلى المستثنى. فإذا قال عندي 1000 درهم إلا 100 قضيته ذلك، فعند الشافعية أنه يكون هذا الوصف راجعا إلى المستثنى منه، فيكون مقرا ب900 مدعيا لقضائها، فإن برهن على دعواه فذاك، وإلا فعليه ما أقر به. وعند الحنفية يرجع الوصف إلى المستثنى، فيكون مقرا ب1000 مدعيا لقضاء 100 منه. وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منها، نحو أكرم بني هاشم وأكرم بني المطلب وجالسهم. وأما إذا كان الضمير الوصف لا يصلح إلا لبعض الجمل دون بعض، كان كالتي يصلح لها دون غيره. يعني إذا الوصف الذي يأتي بعد المستثنى والمستثنى منه، الشافعية إن الوصف يرجع إلى المستثنى منه، والأحناف إلى المستثنى. طيب، أما إذا كان لا يصلح إلا لبعض الجمل دون بعض، كان كالتي يصلح لها دون غيرها، نحو أكرم القوم وأكرم زيدا العالم، فالعالم هنا ليس القوم إنما هو زيد، وأكرم القوم وأكرم زيدا وعظمه، فالتعظيم سيكون لزيد وليس للقوم. المسألة 12: التخصيص بالشرط، التخصيص بالشرط، وحقيقته في اللغة العلامة، كذا قيل. يعني قالوا في اللغة إن الشرط هو العلامة، واعترض عليه بما في الصحاح وغير من كتب اللغة بأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط بالتحريك، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، شرط أشراط. وأما الشرط بالتسكين فجمعه شروط، شرط وشروط، هذا جمع الكثرة فيه، ويقال في جمع القلة منه أشرط كفلوس وأفلس، كفلوس وأفلس. إذن الشرط أشراط، والشرط الشروط. وأما حقيقته في الاصطلاح فقال الغزالي: الشرط ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم أن يوجد عنده. الشرط ما لا يوجد المشروط دونه، أي ما يبنى عليه لا يوجد بدون، ولا يلزم أن يوجد عدة. واعترض عليه بأنه يستلزم الدور، لأنه عرف الشرط بالمشروط وهو مشتق منه، فيتوقف تعقله على تعقله، يعني المشروط سيتوقف على تعقل الشرط، لأن جزء وبأنه غير مضطرد، لأن جزء السبب كذلك، فإنه لا يوجد المسبب بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده وليس بشرط. السبب يعني والمسبب، الوالد سبب والذي تسبب عنه الولد، طيب، ومع ذلك لم يسمى شرطا، والولد لا يوجد بدون والد، يعني الولد لا يوجد بدون والد. وأجيب عن الأول بأن ذلك بمثابة قولنا: شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه، وظاهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك. وعن الثاني بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر. وقال في المحصول إن الشرط الذي يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته. قال ولا ترد عليه العلة لأنها نفس المؤثر، والشيء لا يتوقف على نفسه، ولا جزء العلة ولا شرط العلة لأن العلة تتوقف عليه في ذاتها. انتهى كلام الرأس. يعني إن لا العلة ولا جزء العلة ولا شرط العلة، كل هذا لا يسمى شرطا لأن العلة تتوقف عليه في ذاتها. واعترض عليه بأنه غير منعكس لأن الحياة شرط في العلم القديم، ولا يتصور ها هنا تأثير ومؤثر، إذ المحوج إلى المؤثر والحدوث. يعني العلم القديم شرط في صفة الحياة، أي أن الله عز وجل يعني هو أنا كلمة يجب هذه، لكن دعنا نقول يجب أن يكون عالما وأن علمه أزلي. طيب، لأن حياته أزلية سبحانه وتعالى وهي صفة ذاتية. فهنا الذي أثر في احتياج المشروط للشرط وإيش هو الحدوث، أنه حادث. وقيل الشرط ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر لا على جهة السببية، فيخرج السبب والجزء. ورد بأن الفرق بين السبب والشرط يتوقف على فهم المعنى المميز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء. وقيل هما استلزم عدمه عدم أمر مغاير وهو الذي قبله. وأحسن ما قيل في حد أنهما يتوقف عليه الوجود ولا دخل له في التفسير والإفضاء، فيخرج جزء السبب لأنه إن توقف عليه السبب لكن له دخل في الإفضاء إليه، ويخرج سبب الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى أو بالطريق الأولى، وتخرج العلة لأنها وإن توقف عليها الوجود فهي مع ذلك مؤثرة. قلنا في التعليق والأحسن منه أن الشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، هو تعريف القرافي وهما رجحه الزركشي في البحر. هذا أجود التعريف، وقد غفل عنها الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، وهما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. طيب، أقسام الشرط. والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام. إذن أجود تعريفه ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده لذات وجود ولا عدم. والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام: عقلي وشرعي ولغوي وعادي. فالعقلي كالحياة للعلم، فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة، فقد توقف وجوده على وجودها عقلا، لا يوجد علم إلا بوجود حي. والشرعي كالطهارة للصلاة، فإن الشرع هو الحاكم بأن الصلاة لا توجد إلا بطهارة، فقد توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعا، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. واللغوي كالتعليقات نحو إن قمت قمت، ونحو إن أنت طالق إن دخلت الدار، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط والشرط والمعلق عليه والجزاء، إذن هذا شرط لغوي. ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي، كما يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أن الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده، لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدم غير سببيته. يعني إن وجد دخول الدار وجد الطلاق، وهذا تأصيل لغوي يفيد أن هذا القيد معتبر، وأنه إذا علق الطلاق بشرط طيب فإن وقع الشرط وقع المشروط. وبهذا صرح الغزالي والقراصي وابن الحاجب وشراح كتبه وشراح كتابه. ويدل على هذا قول النحاة في الشرط والجزاء بأن الأول سبب وأن الثاني مسبب، يعني الشرط سبب والجزاء مسبب. والشرط العادي الرابع كالسلم لصعود السطح، فإن العادة قاضية بأنه لا يوجد الصعود إلا بوجود السلم أو نحو مما يقوم مقامه. إذن شرط عقلي، شرط شرعي، شرط لغوي، شرط عادي. قد يدخل الشرط العادي في الشرط العقلي، يعني بعض العلماء قد يدخلون العادية في العقلي، لكن التفصيل أجود. ثم الشرط قد يتحد وقد يتعدد. مما معناه؟ يعني ممكن يكون شرطا عاديا فقط وليس عقليا ولا على التفريق، يعني وليس عقليا وليس شرعيا وليس لغويا مثلا. وقد يتعدد أنه يكون شرطا شرعيا وهو نفسه اللغة، كأن دخلت الدار فأنت طالق، فلو حكم شرعي وهو أمر لغوي. ثم الشرط قد يتحد وقد يتعدد، ومع التعدد قد يكون كل واحد شرطا على الجمع فيتوقف المشروط على حصوله، وقد يكون كل واحد شرطا على الجمع فيتوقف المشروط على حصولها جميعها، وقد يكون كل واحد شرطا مستقلا فيحصل المشروط بحصول أي واحد منها. فإذا قال إن دخلت الدار وأكلت وشربت فأنت طالق، لم تطلق إلا بالدخول والأكل والشرب. هنا إيش؟ تعدد الشروط، إن دخلت وأكلت وشربت. وإن قال إن دخلت الدار أو أكلت أو شربت فأنت طالق، طلقت بواحدة منها. يعني هناك اتحاد هنا أو تعدد هنا وهنا اتحاد. واعلم أن الشرط كالاستثناء في اشتراط الاتصال وفي تعقب لجمل متعددة، يعني لابد أن الشرط يكون مرتبطا، المشروط من يكون المشروط يكون مرتبطا بالشرط. قال الرازي في المحصول: اختلفوا في أن الشرط الداخل على الجمل هل يرجع حكمه إليها بالكلية، فاتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعي على رجوع إلى الكل، وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه، حتى إنه إن كان متأخرا اختص بالجملة الأخيرة، وإن كان متقدما اختص بالجملة الأولى، والمختار التوقف، هكذا يقول الرازي كما تقدم في مسألة الاستثناء. ثم قال: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، ودليله ما مر في الاستثناء، واتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي، وإن اختلفوا فيه في الاستثناء انتهى. يقول الشوكاني: فقد حكى الاتفاق في هاتين الصورتين. فاتفقوا على إيش؟ على وجوب اتصال الشرط بالكلام، هذا الذي أراده الشوكاني رحمه الله تعالى. واتفقوا أيضا على أنه يحسن التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي. المسألة الثالثة عشرة: التخصيص بالصفة. يعني انتهينا من التخصيص بالشرط، التخصيص بالصفة، وهي كالاستثناء إذا وقعت بعد متعدد. والمراد بالصفة هنا هي المعنوية على ما حققه علماء البيان، لا مجرد النعت المذكور في علم النحو. يعني الصفة أو يعني الصفة هنا الصفة البلاغية وليست النحوية. قال إمام الحرمين الجويني في النهاية: الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص، فإذا قلت رجل شاع هذا في الرجال، فإذا قلت طويل رجل طويل اقتضى ذلك تخصيصا، فلا تزال تزيد وصفا فيزداد المخصوف اختصاصا. رجل طويل نحيف، رجل طويل نحيف مصري، رجل طويل نحيف أبيض، كل هذا يزيده تخصيصا. وكلما كثر الوصف قل الموصوف، قال المازري: ولا خلاف في اتصال التوابع، وهي يعني أنها تكون متصلة بالجملة، وهي النعت الصفة يعني والتوكيد والعطف والبدل، وإنما الخلاف في الاستثناء. يعني التوابع يجب أن تكون إيش؟ متصلة، إنما الخلاف جاء في إيش؟ في الاستثناء. قال الرازي: في المحصول الصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء واحد كقولنا رقبة مؤمنة ولا شك في عودها إليها، أو عقيب شيئين، وها هنا فإما أن يكون أحدهما متعلقا بالآخر كقولك أكرم العرب والعجب المؤمنين، فها هنا الصفة تكون عائدة إليهما، وإما أن لا يكون كذلك، لا يوجد تعلق للثانية بالأولى كقولك أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد، فهنا أنت ستكرم العلماء وتجالس الزهاد من الفقهاء، فهنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة، فهنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة، وإن كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء والشرط. انتهى كلامه. قال الصفي الهندي: إذا إن كانت الصفات كثيرة وذكرت على الجمع عقب جملة تقيدت بها، أو على البدل فلواحدة غير معينة منها، وإن ذكرت عقب جمل ففي العود إلى كلها أو الأخيرة الخلاف انتهى. وأما هذا إذا كانت بعدها، يعني بعد الجمل كله، وأما إذا توسطت الصفة بين جمل ففي عودها إلى الأخيرة خلاف كذا. قل: ولا وجه للخلاف في ذلك، فإن الصفة تكون لما قبلها لا لما بعدها، لعدم جواز تقدم الصفة على الموصوف. يعني أكرم مثلا أكرم العرب المؤمنين، طيب، واغلظ على العجم، إذن أنت تغلظ على العجم المؤمنين والكافرين، فكلمة المؤمنين هنا عادت على إيش؟ على الجملة التي جاءت، التي يعني على الجملة التي قبلها، وجاءت الصفة بعدها، فالصفة لا تتقدم على الموصوف. المسألة الرابعة عشر: التخصيص بالغاية، وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها، ولها لفظان وهما حتى وإلى، كقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيحرم الجماع إلى أن يطهر، وقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. إذن الغاية لها لفظان وهما حتى وإلى. قال الرازي: في المحصول التقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية بالخلاف، لأن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية مقطعا، فلم تكن الغاية غاية. قال: ويجوز اجتماع الغايتين، كما لو قيل: لا تقربوهن حتى يطرن وحتى يغتسلن، فها هنا الغاية في الحقيقة هي الأخيرة، وعبر عن الأولى بالغاية مجازا لقربها منها واتصالها بها. قال الزركشي: ونوزع بأن هاتين غايتان لشيئين، لأن التحريم الناشئ عن دم الحيض غايته انقطاع الدم، فإذا انقطع حدث تحريم آخر ناشئ عن عدم الغسل، والغاية الثانية غاية هذا التحريم. يعني عندنا انقطاع الدم وعندنا الغسل، فلا يجوز أن يجامعها قبل الغسل، فإذا انقطع الدم وجب الغسل، فهنا حتى يطهرن، أي حتى يطهرن بانقطاع الدم وبالغسل، والدليل: فإذا تطهرنا. وقد أطلق الأصوليون كون الغاية من المخصصات ولم يقيدوا ذلك، وقيد ذلك بعض المتأخرين بالغاية التي تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤت بها، كقول تعالى: حتى يعطوا الجزية، فإن هذه الغاية لو لم يؤت بها لقاتلنا المشركين، أعطوا الجزية أو لم يعطوها، والحمد لله أصبحوا إخوانا لنا في الوطن. فالوطنية والمواطنة والوحدة الوطنية إلى غير ذلك. فكيف يعني نسأل الله أن يلعن الوحدة الوطنية وأن يلعن المواطنة التي تذل المسلمين وتمكن لأعداء الله من الكافرين. لا يعني انظر هنا، حتى يعطوا، إن أعطوا الجزية عيد وهم صاغرون فلهم الأمن والأمن، وإذا لم يعطوها فيجب إعلان الحرب عليهم وأن يجاهدوا وأن يقاتلوا. واختلفوا في الغاية نفسها، هل تدخل في المغية كقولك أكلت حتى قمت، هل يكون القيام محلا للأكل أم لا. في ذلك وفي ذلك مذاهب. الأول أنها تدخل فيما قبله، أيديكم إلى المرافق، فهل تدخل المرافق؟ وإلى الكعبين هل يدخلان أم إلى، أي بداية هذا المرفق وبداية الكعب؟ وفي ذلك مذاهب. الأول أنها تدخل فيما قبله، والثاني لا تدخل، وبه قال الجمهور كما حكوا في البرهان. والثالث إن كانت من جنسه دخلت، وإلا فلا، حكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد. والرابع إن تميز عما قبله بالحس نحو ثم أتم الصيام إلى الليل لم تدخل، وإن لم تتميز بالحس مثل وأيديكم إلى المرافق دخلت الغاية والمرافق، ورجح هذا الفخر الرازي. والخامس إن اقترن بمن لم يدخل نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة لم تدخل، وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديدا وأن تكون بمعنى معا. وحكاه إمام الحرمين في البرهان عن سيبويه، وأنكره عليه ابن خروف وقال لم يذكر سيبويه منه حرفا ولا هو مذهبه. والسادس الوقت، واختاره الآمدي. هذه المذاهب في غاية الانتهاء، وأما في غاية الابتداء ففيها مذهبان، الدخول وعدم. وجعل الأصفهاني الخلاف في الغايتين، غاية الابتداء وغاية الانتهاء على السواء، فقال وفيهما مذاهب تدخلان ولا تدخلان، وتدخل غاية الابتداء دون الانتهاء، وتدخلان إن اتحد الجنس، إن اتحد الجنس لئن اختلف، وتدخلان إن لم يتميز ما بعدهما عما قبلهما بالحس، وإلا لم تدخلا. وفيما قاله نظر، بل الظاهر أن الأقوال المتقدمة هي في غاية الانتهاء لا في غاية الابتداء. وأظهر الأقوال وأوضحها عدم الدخول إلا بدليل من غير فرق بين غاية الابتداء والانتهاء، والكلام في الغاية الواقعة بعد متعدد كما تقدم في الاستثناء. يعني نفس الكلام الذي قيل في الاستثناء بعد متعدد هو الذي يقال في الغاية بعد المتعدد. المسألة الخامسة عشر، التخصيص بالبدل. التخصيص بالبدل، أعني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثة وأكرم القوم علماءهم، ومنه قوله سبحانه ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم. وقد جعله من المخصصات جماعة من أهل الأصول، منهم ابن الحاجب وشراح كتابه. قال السبكي ولم يذكره الأكثرون لأن المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به. يعني بعض الأصولين ذكره والبعض لم يذكره لأنه على نية الطرح إيش ما لم يعني ما لم يعني الذي البعض الذي ذكر هو الذي يعني يعمل به، والآخر طرح وانتهي أمره. وفيه نظر، لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم الهدر، بل هو للتمهيد والتوطئة وليفاد بمجموعها فضل تأكيد وتبيين لا يكون إلا في الأفراد. قال السيرافي: زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول هو المبدل منه، ولا يريدون إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه وليس تبيينه الأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت وهو معه كالشيء الواحد انتهى، يعني هو كشيء واحد. ثم عموا وصموا كثير منهم، أي كثير منهم هم الذين عموا وصموا، ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء من بقاء الأكثر عند من اعتبر ذلك، بل يجوز إخراج الأكثر وفاقا، نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. ويلحق ببدل البعض بدل اشتمال، لأن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص أيضا يخصص به. المسألة 16: التخصيص بالحال، وهو في المعنى كالصفة، لأن قولك أكرم من جاءك راكبا يفيد تخصيص الإكرام بمن ثبتت له صفة الركوب، وإذا جاء بعد جمل فإنه يكون للجميع. قال البيضاوي: بالاتفاق، نحو أكرم بني تميم وعط بني هاشم نازلين بك، أي في حال نزولهم بك. وفي دعوى الاتفاق نظر، فإنه ذكر الفخر الرازي في المحصول بأنه يختص بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة أو بالكل على قول الشافعي. المسألة 17: التخصيص بالظرف والجار والمجرور، نحو أكرم زيدا اليوم أو في مكان كذا، وإذا تعقب أحدهما جملا كان عائدا إلى الجميع. وقد ادعى البيضاوي الاتفاق على ذلك كما ادعاه في الحال، ويعترض عليه بما في المحصول، فإنه قال في الظرف والجار والمجرور إنهما يختصان بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة أو بالكل على قول الشافعي كما قال في الحال. صرح بذلك في مسألة الاستثناء المذكور عقب جمل، ويؤيد ما قاله البيضاوي ما قاله أبو البركات ابن تيمية الجد، فإنه قال: فأما الجار والمجرور فإنه ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا، قولا واحدا أي بلا خلاف، وقال ينبغي لكن الواقع الخلاف. أما لو توسط فقد ذكر ابن الحاجب في مسألة لا يقتل مسلم بكافر أن قولنا ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يقتضي أن الحنفية يقيدونه بالثاني الذي في البحر المحيط، وفيه يقيدون به الثاني أيضا. المسألة 18: التخصيص بالتمييز، نحو عندي له رطل ذهبا أو عندي له 20 درهما، فإن الإقرار يتقيد بما وقع به التمييز من الأجناس أو الأنواع، وإذا جاء بعد جمل نحو عندي له ملء هذا أو عندي له رطل ملء هذا أو عندي له رطل ذهبا فإنه يعود إلى الجميع. وظاهر كلام البيضاوي عوده إلى الجميع بالاتفاق، يسوق الاتفاق في هذه المسائل وفيها نظر. المسألة 19: بالمفعول له وبالمفعول معه، فإن كل واحد منهما يقيد الفعل بما تضمنه من المعنى، فإن المفعول له معناه التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الفعل، نحو ضربته تأديبا، يعني الضرب وقع تأديبا، فيفيد تخصيص ذلك الفعل بتلك. والمفعول معه معناه تقييد، والمفعول معه يجوز والمفعول معناه تقييد الفعل بتلك المعية، نحو ضربته وزيدا، فيفيد أن ذلك الضرب الواقع على المفعول به مختص بتلك الحالة التي المصاحبة بين ضربه وضرب زيد. المسألة الموفية 20، التخصيص بالعقل. قد فرغنا بمعونة الله من ذكر المخصصات المتصلة، وكانت وكنا قد وصلنا للمفعول له والمفعول معه، وهذا شروع في المخصصات المنفصلة. إذن هذا التخصيص بإيش؟ نحن قسمناه إلى تخصيص المتصل وإلى تخصيص المنفصل. المنفصل وقد حصروها في 3 أقسام: العقل والحس والدليل السمعي. العقل والحس والدليل السمعي. دليل السمعي الكتاب والسنة. قال القرافي: والحصر غير ثابت، فقد يقع التخصيص بالعوائد كقولك رأيت الناس فما رأيت أفضل من زيد، فإن العادة تقتضي أنك لم تر كل الناس. وكذا التخصيص بقرائن الأحوال كقولك لغلامك ائتني بمن يحدثني، فإن المراد الإتيان بمن يصلح لذلك، ما أتيه لمن يحدثه بمجنون أو بطفل صغير أو بامرأة ليست من المحارم مثلا. ولعل القائل من حصار المخصصات المنفصلة في 3 المذكورة يجعل التخصيص بالقياس مندرجا تحت الدليل السمعي، وقد اختلف في جواز التخصيص بالعقل، فذهب الجمهور إلى التخصيص به، وذهب شذوذ من أهل العلم إلى عدم جواز التخصيص به. قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التخصيص بالعقل، ولعله لم يعتبر بخلاف من شذ. وهنا ينبغي التنبه لسوق الاتفاق وسوق الإجماع، فقد يسوق بعض الناس الإجماعات بمعنى أنه لا يعتد بالمخالف، فإن كان المخالف من أهل العلم فلا بد أن يعتد به، وإن كان قد أتى بقول شاذ يخالف الكتاب والسنة واللغة والفطرة والعقل إذن فقوله باطل لا يعتبر به. قال الفخر الرازي في المحصول: إن التخصيص بالعقل قد يكون بضرورته كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه جل في علاه وبنظره، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن تخصيص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما. ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل، والأشبه عندي أنه لا خلاف في المعنى بل في اللفظ. أما أنه لا خلاف في المعنى فلأن اللفظ لما دل على ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوت في بعض الصور، فإما أن يحكم بصحة مقتضى العقل والنقل فيلزم من ذلك صدق النقيضين ومحال، أو يرجح النقل على العقل ومحال، لأن العقل أصل للنقل، فالقدح في العقل أصل قدح في أصل النقل، والقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا. هذا كلام في غاية من البطلان لمذهبه الفاسد، وإلا فلا يمكن أن يختلف العقل الصريح مع النقل الصحيح، إنما يختلف العقل مع النقل في حالتين: إما أن يكون العقل فاسدا بعيدا عن اتباع الحق متبعا للشهوة والهوى فليس بعقل، وإما أن يكون النقل مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقل ليس أصلا للنقل، بل الذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل. الذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل، فالنقل أصل والعقل فرع، وليس كما قال الرازي أن العقل أصل وأن النقل فرع. فالذي أنزل وتكلم بالنقل هو الله عز وجل، هذا كلامه، فكيف يجعل كلام الله فرعا ويجعل خلق الله أصلا، هذا بسبب مذهبهم الفاسد في القرآن الكريم، سواء كان يقول بالخلق أو بالخلق الضمني الذي هو الكلام النفساني، هذا خلق ضمني. وهذا من أثار هذه المسألة الفاسدة، ومن أثار الاعتزال تقديم العقل على النقل، أن العقل أصل وأن النقل فرع. لا، النقل أصل والعقل فرع، لأن النقل وحي الله، كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته والأصل، والعقل مخلوق، فكيف نقدم المخلوق على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو السر. ولذلك وهنا يعني يقول فالقدح في العقل قدح في أصل النقل، لا يتعارضان إلا بفساد العقل أو بعدم صحة النقل. أما إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فيستحيل أن يوجد تعارض بينهما. وإما أن يرجح فالقدح في العقل قدح في أصل النقل، والقدح في الأصل في الصحة الفرعي يوجب القدح فيهما، مع أن نقول اقلب المسألة وعكسها. وإما أن يرجح حكم العقل على مقتضى العموم، وهذا مرادنا من تخصيص العموم بالعقل. وأما البحث اللفظي فأن العقل هل يسمى مخصصا أم لا، فنقول إن أردنا بالمخصص الأمر إن أردنا بالمخصص الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص، لأن المقتضى لذلك الاختصاص هو الإرادة القائمة بالمتكلم، والعقل يكون دليلا على تحقق تلك الإرادة. فالعقل يكون دليل المخصص لا نفس المخصص، ولكن على هذا التفسير وجب أن لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب، ولا السنة مخصصة للسنة، لأن المؤثر في التخصيص هو الإرادة لا تلك الألفاظ. انتهى تا كلام الرازي على ما فيه. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: وصورة المسألة أن صيغة العام إذا وردت واقتضى العقل عدم تعميمها، فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا يحيله العقل، وليس المراد أن العقل صلة للصغة نازلة منزلة الاستثناء المتصل بالكلام، ولكن المراد به ما قدمنا أن نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها وفصل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع بين ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فيمتنع التخصيص به، فإن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. فأما ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل على نفيه فيجوز التخصيص به، نحو الله خالق كل شيء، فقلنا المراد ما خلا الصفات لدلالة العقل على ذلك. انتهى. ولا يخفاك، الشوكاني يقول: ولا يخفاك أن هذا التفصيل لا طائل تحته، فإنه لم يرد بتخصيص العقل إلا الصورة الثانية، أما الصورة الأولى فلا خلاف أن الشرع ناقل عما يقتضيه العقل من البراءة. قال القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وابن القشيري والغزالي وإلكي الطبري وغيره: إن النزاع لفظي، إذ مقتضى ما يدل عليه العقل ثابت إجماعا، لكن الخلاف في تسميته تخصيصا، فالخصم لا يسميه لأن المخصص هو المؤثر في التخصيص والإرادة للعقل. وكذا قال الأستاذ أبو منصور: إنهم أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم العموم، واختلفوا في تسميته تخصيصا. يعني هناك شيء خرج عن العموم، لكن هل هنا يسمى تخصيصا أم لا يسمى؟ وقيل الخلاف راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فمن منع من تخصيص العقل فرجوع منه إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل. وقد أنكر هذا الأصفهاني وحقيق بأن يكون منكرا، فالكلام في تلك المسألة غير الكلام في هذه المسألة كما سبق تقريره. وقد جاء المانعون من تخصيص العقل بشبه مدفوعة، بشبه مدفوعة كلها راجع إلى اللفظ لا إلى المعنى. وقد عرفت أن الخلاف لفظي فلا نطيل بذكرها. قال الرازي في المحصول: فإن قيل لو جاز التخصيص بالعقل فليجوز النسخ به، قلنا نعم، لأن من سقطت رجلاه عنه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عرف بالعقل انتهى. وأجاب غير بأن النسخ إما بيان مدة الحكم إما رفع الحكم على التفسيرين، وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص، فإن خروج البعض عن الخطاب قد يدرك العقل فلا ملازمة. يعني إن العقل ليس له النسخ إنما له التخصيص، وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل العقل على دليل الشرع، بل من الجمع بينهما لعدم إمكان الدليل الشرعي على عمومه لدليل لمانع قطعي وهو دليل العقل. يعني إن العقل يخصص طيب، وليس أنه ينسخ. إيه؟ هم يقولون الله خالق كل شيء. وهو طيب، هو قال الله خالق كل شيء، لا وانا العقل فهم هذا بالعقل، فهم هنا بالعقل، واستند الناس للعقل في ايش؟ في فهم هذه المسألة، وان خلق الله عز وجل للأشياء إلا خلق إلا أنه لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى، ولا حرج في مثل هذا، يعني لا حرج في مثل هذا أنه يخلق، الله خالق كل شيء. ما هي الأدلة الشرعية على هذا الاستثناء الذي أنت تقوله؟ أيوة أقول ما هي، أذكر شيئا. جيد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، هذا حق، هذا حق، هذا حق لحظة. لكن هل هذه الآية أو هذه الآيات في سورة الإخلاص تفيد أنه لم يخلق نفسه؟ هنا خلق وليس ولادة. هنا خلق وليس ولادة. من أي شيء ولدت السماوات والأرض؟ من أي شيء ولدت الجبال؟ هل ولدت أم خلقت؟ لحظة، خليه يتكلم، هو الذي استدل. ها، خلقت. فهنا الله خالق كل شيء، قالوا كل شيء إلا أنه لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى، واتفق أهل العقول على هذا الأصل الأصيل حتى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفق أهل العقول والفطر السليمة على أن الله خلق كل شيء ولم يخلقه شيء. الآية وردت الله خالق كل شيء، لحظة، الله قال ما هو، نحن لا إله إلا الله، ولو قلنا هي نفسها هو الأول، هو الأول، هل تفيد، ما هو الأول، لكن هل تفيد أنه لم يخلق نفسه؟ هو الأول، هل تفيد أنه لم يخلق نفسه؟ فهنا التخصيص بالعقل، الله خالق كل شيء إلا نفسه سبحانه وتعالى، والتخصيص هنا بالعقل، يعني تخصيص هنا بالعقل. فيعني هنا من يقول إنه حتى وصلوا إلى أن الخلاف لفظي الذي يقول إنه بالعقل أو أن العقل دل على عليه هو شيء واحد، كان التخصيص بالعقل أو أن العقل دل على التخصيص هو شيء واحد، وأن الخلاف لفظي والمسألة منتهية. نعم. يعني هناك من يفرق بين العقل والحس. طيب، تدمر كل شيء بأمر ربها، هو قال تخصص بالحس ومنهم يقول بالعقل، هل هي دمرت كل شيء أم دمرت كل شيء أراده الله عز وجل؟ نترك الله خالق كل شيء، أراد الله تدمير. طيب، فالتخصص هنا بإيش؟ بالحس. أو وهناك من يقول إن التخصص بالحس هو تخصص بالعقل. نعم. المسألة 21، التخصص بالحس. فإذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه العموم كان ذلك مخصصا للعموم. قال ومنه قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، مع أنها لم تؤت بعض الأشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان، وكذلك قول تدمر كل شيء بأمر ربها، وقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء. قال الزركشي وفي عد هذا نظر، لأنه من العام الذي أريد به الخصوص، وهو خصوص ما أوتيته هذه ودمرته الرحلة من العام المخصوص. قال ولم يحق الخلاف السابق في التخصيص بالعقل وينبغي طرده. ونازع العبدري الذي في البحر الغزالي في تفريق بين دليل الحس ودليل العقل، لأن أصل العلوم كلها الحس. ولا يخفاك أن ما ذكره الزركشي في دليل الحس يلزم مثله في دليل العقل، فيقال له إن قوله تعالى الله خالق كل شيء وقوله ولله على الناس حج البيت من العام الذي أريد به الخصوص لا من العام المخصوص، وإلا فما الفرق بين شهادة العقل وشهادة الحس؟ يعني ينكر على الزركشي أنه يقول إنه من العام الذي أريد به الخصوص، لا، هذا من العام الذي قد خصص، وهناك تخصيص بالعقل وهناك تخصيص بالحس. نقف عند المسألة 22، وهي التخصيص بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة، ويعني وبالتخصيص لهما. نقف عند المسألة 22. ما زال شيء عندك؟ طيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى